American tenderness may produce guarding. Tenderness and it may produce guarding. عارفين ايه يعمل tenderness؟ الانفلاميشن ليفر، انفلاميشن وليفر كونجيشن. Breast carcinoma must be considered. Systemic disease from the start. والسبريد بتاعنا اقرا على طول معايا. اقرا الدايركت واقرا البلاد سبريد ده كلام سهل. الدايركت السكين والفيكتور فاشيا والفيكتور ماسل. والربس كمان بقيت المريضنس الظاهرة ليفل 5 يور سرفايفل التن يور دي مش هي في البريست وحاجة تانية هيبقى كده مش هتبقى مش نرجع كمان سؤالك جميل يا ابني محمود لسه تحت مش كده محمود يقول لي الكيمو ثيرابي ما يموتش المايكرو ميتاستاسيس ايوه الكيمو يقدر ما يقدرش يموت مايكرو ميتاستاسيس لما تلاقي واحد عندها او واحد عنده مايكرو ميتاستاسيس ياخد كيمو تفهم ده فاريشن ده مش كيور اما المايكرو اللي انا مش عارفها دي ولا ما فيش فالكيمو ممكن يموتها وممكن ما يموتهاش عرفنا ازاي بقى ان الكيو موت مايكرو ميتاستاسيس انا رايي النهارده والنهارده 6 اكتوبر عرفنا ازاي اذا كنا احنا ما شفناهاش عشان نعرف انها مات كلامك صح ايوه بيقلل حدوث المايكرو ميتاستاسيس صح كده لقينا ان انت لو جاتلك 100 عيانه ايرلي بريست كارسينوما ما جبتهمش كيمو ومية منهم كيمو المية اللي ما خدوش كيمو يظهر لهم بعد كده ميتاستاسيس اكتر من اللي خدوا بس فتأكدنا ان المية اللي خدوا في منهم 10 عيانين كان عندهم مايكرو وقدمناهم ايه كلام جميل وده هيبقى احنا قابلنا لما نروح للتريتمنت هل احنا بندي على طول كيمو ثيرابي كل حالات البريست كارسوما ايرلي ولا بنديش؟ انتوا دلوقتي رايكم ندي كله ولكن اللي انا اقول لكم ان ستيج 1 مش هنديله وستيج 2 نديله لكن في ناس بتدي الستيج 1 يعني مش غلط انك تدي الستيج 1 لواحده فيري ايرلي سنتي سنتي تديلها كيمو عشان احتمالات احنا قلنا سيستميك دور طيب قريتوا اللوكا والبلاك سبريد مش هشرحهم كاستنى شرحهم بس ده فلتشر مصعب قوي ده ريفر فولتج اي علي صوتك يا اسهل لما بناخد بيوبسي ان هي السكيلس كارسينوم بس احنا لو ظهر اي ميتاستاسيس في حته بس ما نكونش انا بلاستيك احنا ليه ظهر ميتاستاسيس ما تعرفش البرايمري اصلا تاخد اوبسي من ميتاستاسيس تعرف البرايمري ايه لو كانت انا بلاستيك بس ما اعرفش البرايمري يلا يا اوبسي ليمباتيكس ارسم معايا رسمه رهيبه في الحسابات ده الرسم كل البريست يبعت مين يمين مين يمين للأكسلري يمين في الأخر والأكسلري دوز بنقسمها من في ام اللي اسمها في الكورال سماين الراسل لثلاثة ليفلز تحتيها ووراها وفوقيها ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. يبقى اول باك واي واهم باك واي في البريست كارسين في البريست الفاست سبريد ودرينج الاكسلري نوز. والاكسلري نوز ثلاثة ليفلز ادي في ان انتوا اللي زمانه انا مش في واحدة فيها واحدة وراها واحدة فيها في واحد اثنين في جلاجة. وعشان كده اولاد لما في يوم من الايام هنروح نعمل راديكال ماستكتوم وعايزين نطبق الانسيلاري نودز لازم هنقص الترانزمايت عشان اعرف اخش الانسيلا تو انتر الانسيلا وطبق النودز لازم اقص مين بالترانزمايت الانسيلشن بتاعه سيكوان سيكوان دي اول مره اسمه اول مره اسمه اول مره اسمه يبعت الانترنت ميموري ريت نوتس ادي الريتس اهو ماشي وراهم انترنت ميموري ارتكس الفيرست 3 انت بوستر سبيسز بس انا بلف في النص يبعت الانترنت ميموري نوتس ده تعمل عمايل ادي ريتس فيرست 3 انت بوستر ادي انترنت ميموري ارتكس ده ماشي جوه صدرنا ده ما تحسش بانسيشنز فينا ده جوه السن عشان توصل له بشق الريبس وفي هنا انترنال ميموري نودز ده الميديال هاب وبالمناسبة دي بتبعت بعد كده البوستيريور انتركوستي بالمناسبة دي بتبعت بعد كده البوستيريور انتركوستي البافواي ده ذا سكند في الامبورتنس وده الميديان هاف بس مش كل البريست لكن الاكسلري كل البريست ميديا ولاترال هاف في بافواي ثالث سمعتوه مني قبل كده لما اتكلمنا عن السايتو كارسينوما اللي هو الانر كوادرنت يبعت الصاب ده فراجماتيك ثرو للفاتكس اوبريتر شيتس صحيح يوم الايام هنا ان شاء الله ان انا عايز اقول باختصار ان ريتو بريكس بريك يا اولاد مش معناها عكس الاتجاه، مش معناها ان السوبر كلاب تكنيك بريست في الوزن هي السوبر كلاب. اكيد ده اكيد السوبر كلاب ما بتديش بريست مش كده ولا ايه؟ يبقى ريتو بريك اكيد مش المعنى اللي بيجمعه. ايه بقى معنى ريتو بريك؟ اسم الضهر يا ابو اسمعني. مش هنقول. فاكرين زمان زمان زمان زمان لما سمعتوا ان الاف الارضي في الاسكيميا بتتكون كولاترالز توصل الدم بيستل بعد الاوبستراكشن. الكولاترالز دي موجوده في جسمنا اصلا، ربنا خلقها سبحانه وتعالى، بس مش شغاله. ليه مش شغاله؟ المين ارضي مفتوح. لما اتقفل من ارضي بدا الدم عايز يوصل، فقعد يفتح في الكولاترالز اللي موجوده اصلا لغايه ما وصل. في كونكشنز طبيعيه موجوده ربنا خليها بين البريست والسوبرا كلاب يمكن يوصل. لكن ليه ابقى عند السوبرا كلاب ما الاكسيلري نوز مفتوحه ساكت وانترنال ميموري خلاص هبعت لهم. في يوم من ذات الايام الليمفاتكس اللي رايحه الاكسيلري كلها اتقفلت. يعني ايه الليمفاتكس كلها اتقفلت؟ الليمفاتكس سبريد يا اولاد يبقى يا اما امبولايزيشن يا اما بيرميشن. البولايزيشن ده ما يأثرش للباكتس زي ما قلت النار. قال لي انت بتقول ايه؟ تطلع من هنا مسكت تطلع من هنا زي قاعدة النار توصل لهنا توصل للفلو. لكن برميشن مش كده. برميشن المالجنت سيلز تعمل كور كده جوه ولما نوصل عيب البرميشن يقفل الباكتس. الشوارع قبل الفطار برميشن. فالبرميشن ده بدا يقفل الفاتكس يقفل لغايه ما اتقفلت كل الفاتكس رايح الاكسيلا يوز. طب انا قاعد معايا تابع دلوقتي اعمل سبريك والسكه دي اتقفلت هفتح سكه ما اتعودتش امشي فيها. مش دي سكتي الطبيعيه. سكه موجوده في جسمنا مخلوقه بس ما استخدمهاش دي كلها تراب. هبعت السوبر كلاب اسمي السبريك ده بقى ريتو بريك. هو ده ريتروجريد. ريتروجريد سكه مش دي معتاده عندك. تبعتها لما تتقفل السكه المعتاده. عشان كده اسالك سؤال لما تلاقي واحد عندها سفره كام ليمفيود ده ايه اللي ينفتك ولا ليه تنفتك؟ ليه تنفتك؟ ليه تنفتك سبريد؟ اني مش هبعت السفره كام غير لو اتقفل كل الباكس بتاعت اكسيدري. الاثنين ما ينفعش يترسموا على الرسمه دي. ومين يفهم الهندسه الفرغيه بقى؟ يبقوا فين الفكرك واسد وحش وراجع من المطبخ وعليك. ما اقدرش ارسم سهم انا كده. ما اقدرش. صعب. ما برسمش على الهواء كده. طب مضطرين نعمل رسمه ثانيه عشان الاتجاهين دول. ارسم معايا. طب الرسمه الثانيه. او نفسنا كده بجيل كده مش مشاكل يبقى هو بريست عادي طلعين قدام على السكين وبرضه حسها وقت برضه الانتنة من ناحية وزنة بالظبط دي ان عشان ما تتطبقش دي بيكتوايز مايزو ما تتطبقش دي ان برضه ماشي وادي الناس ارسم الرسمه ادي بريست المكسيمو بتجمع ادي بريست وانا فاشل كان عينه بدل ما ادي بي ام بس نيلو ادي اسد ادي اسد ادي اسد وادي الناس الاتجاه بقى فين؟ لفوق ولتحت. الجروب بلينك نودز موجودة هنا بين السبيكترال سبيكترال ميجور اند مايلور اسمهم انتر سبيكترال لينك نودز اوبريتر. ودول مهمين قوي هكلمك عنهم بس انا شفت في يوم من الايام ده فرطوي مش مهم مش اساسي. الاساسي مين؟ اكسلري وبعدين انترنال ميموري. لكن ده مطلوب مهم للشكل وكان زمان يهتموا بيه قوي. الانتر فيكتور لينفوز اوروزا Thank you. عايز اقول يا اولاد ما اتصلش بيك وانت فاهم خلاص يا ولاد. الفرق بين الضغط والجراحة، الفرق الوحيد بين الضغط والجراحة، إن الناس اللي في الجراحة دلوقتي لما هيبقوا عند شهر اتنين هيبقوا حافظين نص الجراحة وناسيين نص الضغط اللي ذاكروه. فذاكروه كويس، يوم ما ذاكروه أول مرة ذاكروه إيه؟ ففيها ملتقوا أهم مذاكرة أول مذاكرة، مش منصبين ثلاث أرباع الضغط. لا، مذاكرين كويس نص الضغط يوما ما. لكن دلوقتي لو سألته إلا الفرق من الناس في الأجر والوقت ما أعرفش، مش مهم. مفيش مشكلة خالص. لأن هو ناسي، بس الكلام ده كنت ذاكرته كويس، يوم ما خلصته كنت حافظ. خلاص. فنص الضغط مخلصه ب 60 ونص الجراحة. طب والعكس. الناس اللي بقى في الضغط دلوقتي هيبقى نص بتاع الجراحة ده. ذاكروا معايا هنا وامتحن فيه وكان كويس جدا بسبب الفرق. هنسيب كل جراحة. الفكر بس ضغط ولا زعلان ولا تقلق. وما تحاولش، بقول لك من دلوقتي اوعى تحاول تسيطر على البطن والجراحه ابدا. مش احسن، مش هتسيطر عليهم ابدا مع بعض في حياتك غير قدر عليك. ده المسافه تخلص. فالنسيان ما تقلقش منه، بس مين اللي ما يقلقش منه؟ اللي ذاكر اول مره كويس. يعني ذاكرت الحاجه كويس، انا ليه حريص انا بسالته وذاكره كويس؟ بس انا خد بالك من حاجه، انا لا يمكن اقدر احلف ان كل واحد فيه كويس الا في الامتحانات. الحاجة الوحيدة اللي بتجيبوا كلكم هتكتبوا ورقة وقرار. لكن أنا بسألك كده خلاص، شكلك عدتني البناء، عدتني البناء، بس أنت بتضحك على نفسك. فلازم أول مذاكرة، مذاكرة جيدة، صمت كويس أوي جيدة هتحفظها كويس، ما تبقى إنسان. فده الفرق بين الاتنين. والعكس في النص التاني في شهر 7، الناس اللي في الجراحة حافظين كل الجراحة. فدول داخل آخر السنة والبطنة ذاكرينها كلها بس نسينا. زي نصها كان يتذاكر وتراجع في شهر اثنين، بس النص اللي اتذاكر بعد كده ما تراجعش. فهمتوا الفكره؟ دلوقتي سمت خلصت انت بقى يا حبيبي شهر 7 وروحت اوضتك وقفلت على نفسك الباب. الضغط والجراحه لما اقول قولين قولين ده تعبير حنين قوي. يعني بتكلم بس تفسير بحاجه حنينه قوي قوي قوي، حاجه ما انت متصور. عارف ومنا الاولى؟ لا والله العظيم دي حنينه قوي بالنسبه للبطن، والله هتفهم كده. بسبب كميه ستريس فوق تصوراتك. ناس منكم امبارح مش مذاكرين الحصه ليه؟ مش مذاكرين، كانهم في حاجه سبيشال. فضحكت عليهم، ليه ضحكت عليهم؟ امتحان سبيشال 20 صفحه، ما حصلت حصه صفحتين، مش عارف ليه وانت ذاكرهم؟ كانت ناس في الاثنين. ده ولا حاجه اللي انت هتشوفه بعد كده. انت لسه ما شفتش حاجه. هتيجي انا عامل لك امتحان وبتاخد درس ضغط، عامل لك امتحان وعندك امتحان سبيشال وداخل امتحان الرمز. وبعدين كل واحد من دول عايزك انت بقى. السبيشال تقول له ماليش دعوه بالكلام ده، تروح الرمز تقول له انا بزبط درس معايا مش حضرتك رمز، معاك بجيب رمز شويه. يقول لك ما اعرفش الكلام ده، وانا اقول لك ماليش دعوه مصلحه حتى غصب عنك ايه جواك كده غلط. ومحدش يقول لك كده لما تجتهد او تسعى دقيقتين خش الحمام تقعد قدام مرايه الحمام. وفضل جواك، فضل جواك مستر اي حاجه عشان انت بتحزن او حسب اي حاجه جوه الحمام خلاص. وبعدين تخرج جايبين بقى سعيد ومين بيضحك عندي هنا انا خالص كده صح يا فندم كده صح. فعايز اقول لحضرتك انه انت الستريس اللي كنت راجع عليها عنيفه جدا، حكايه امتحان سبيشال بحس بصراحه ده كلام ده ولا حاجه بالنسبه للي جاي. ده شكل السنه، يبقى تروح تحط جدول للبطن مش الجراحه. جدول للبطن ازاي تقسم البطن من النهارده وانت خد بالك فاكر الاسبوع ده. في ناس فاتوا الاسبوعين دول، في ناس متخلفين عقليا. خد لغايه النهارده مش عارف يذاكر بطنه منين. والله ذاكرتني، ما في ناس والله عرفت الدفعه طبعا مش انت بقى. بقى في ناس عرفت هبل في الدفعه عرفت في الدفعه يعني كده. والله ناس هبل تماما تماما لغايه النهارده مش عارف ياخد بقى. هو ناوي ياخد درس بطنه بس هو معاك. رايح معاك. انا يعني اكيد حاجه رغم ان هو من 6 سنين عارف ان الغرفة هتسكت وانه هياخد برضه ليه؟ طب اسأل يا ابني الكريم هو ليه يا صاحبي قال لي هذا اللي فيني في الميتنج عشان تحكم عليا؟ ليه يا ابني تستحق تتذبح؟ تستحق اللي يعني كده وتمشي وتخلص؟ انت عندك باسك هيستوري ماشي عليه فانت من دلوقتي عندك باسك هيستوري الدكتور فلان ده والدكتور فلان كل دول انت تحكم عليه من حسن ما اتحبت له بس اسمه هو حاسس ان هو مش هيجي من المكان كويس بخبرتي على مر السنين انا كان حصل معايا قبل كده كنت بقول انت تحكم على هنا البنى الجراحه كلها من اللي قلت في البريست مستحيل مستحيل ولا انتوا فهمتوا السيستم لسه ولا شفتوا منه حاجه والله ما شفتوش حاجه فاهمين ولا لا؟ هي صوره كامله في دماغي انا انت ما شفتش منها حاجه فما تحكمش على حاجه فانت واحد وحسه وده اللي انتوا عملتوه هنا في السيستم هذا الذكاء تعالوا في البطن بقى شوفوا جسد له خلاص لو انت ناوي تاخد ده مش ناوي تاخد ده مش ناوي قرار نهائي ولو قلت لك قبل كده ان اول الدفعه في يوم من الايام ده خدت درس ربطك ولا راح خالص مش لازم نهائي تقدر تبقى اول دفعه من غير لا سيستم ولا درس بطن فالدفعه لما تذاكر تروح تذاكر بس فتحط جدول للبطن تخلص من دلوقتي بس وفاتك اسبوعين كده خلصوا منك انت خدت بالك انك اتنك ولا لا السنة تخلص يا ابن السنة خمسة فبص السنة جاية خمسة بقى ايه؟ مش مصدقيني اسبوعين دول مصيبة اللي فاتوا والله مصيبة فلو سمحتوا النهاردة تروح تحط جدول للبطنة من النهاردة لغاية شهر اثنين تكون طبعا في شهر اثنين دي كل ركز معايا في شهر اثنين تسيب اسبوعين قبل امتحانك تبقى جراحة الجراحين يسيبوا اسبوعين وحتى البطنجية لك هتراجع الدكاترة هتراجع الدكاترة فتسيب اسبوعين تكون خلصت ايه نص البطن اتفقنا؟ ان في جراحة واللي في البطن يعملوا هذا الجدول النهاردة ويبدأوا فيه يبقى ملحوظة مهمة بشكل السنة لسه ملحوظة مهمة أو بشكل السنة احنا من ساعة ما اتقابلنا مع بعض في السيستم انا مطالب منك كام ساعة مذاكرة في الأسبوع؟ ثلاث ساعات ثلاث مرات في الاسبوع مش كده؟ كتير قوي لان الخليه بتكون الحصه بساعه ساعه ونص يبقى انت بتذاكر اربع ساعات في الاسبوع انما انا بقول لك اطلب منك ثلاث ساعات ثلاث مرات ليه؟ لسببين اولا حصصنا هتطول لما احنا خلصنا النهارده نشتغل الساعه 9 يعني بقى عملنا كده واللي عنده غياب 8 ونص شهر ما نسمحش بالاستئذان فضلوا هناك فالحصص هتطول والحصه اللي احنا اتكلمنا في الموضوع ده فده بياخد وقت لكن ده اهم عندي الشهر اهم 100 مره مش عايز تاني بس بمسكهم فانا اطلب منك ثلاث ساعات ثلاث مرات في الاسبوع لن اطلب اكثر من كده نهائي لغايه نص السنه لما تبقى حصصنا اربع حصص نظري في الاسبوع اطلب منك ثلاث ساعات في اربع مرات وتكون ساعتها دخلت بعمق السنه ومذاكرتك زادت وقلبك جامد في الغياب يعني غير دلوقتي وصاحبت السكرتيره بما يرضي الله المهم صح حليت المشاكل اتعلمت ازاي تحل مشاكلك جبت دكان ياخد غياب واقعد مكانك ابن الجواد بيحضر في الراوند وانت قاعد معانا باختصار اي حاجه فيها رجل كده قوي بس انتوا واخدينكم هتعلموها يعني دون الوضع اللي هيحصل طب انا طالب منك ركز في الثلاث ساعات ثلاث مرات مش عارف تدي ثلاث ساعات اربع مرات للبطن تقول لي انا ساكت كل يوم عايز يوم اجازه خد يوم اجازه وفي يوم ذاكر ست ساعات طب سهله جدا انا اصلا ما بغلبش فاصلي بصوم اصلا بصوم وحب بصوم ولا بصومش يا اخي طب سهله جدا انا بس الصيام بقى تعبان قوي في الصيام لا فانا شايف ثلاث ساعات يقال لي واحد يقدر يذاكرهم اي حد فانا عايز منك ثلاث ساعات ثلاث مرات والباقي ده طول السنه وهتلاقيني حريص جدا على البطن اكتر من جراحه جراحه انت بتحضني بتطمن لك وبتطمن لها لكن البطن اللي مش شايفك فيها فاهمين؟ وعشان كده بقى خد بالك من كلمه لو قالت لاخر السنه ما اسمعش حد يقول له ذاكرت يقول لي اصل انا متاخر في البطن واصل انا بذاكر جراحه من اول السنه الكلمه دي انا بفهمها فهم سخيف جدا بفهمها ايه بقى؟ فهمها ان انت ضيعتني قعدت خليتني اذاكر جراحه بس جراحه بس وليه بطن واحد الكلمة دي ما يسمعها منه هفهمه هبهدله هقل قلبه ههزقه احطه على مكنة البسطرمة في مكنة بسطرمة كبيرة كده تحطه وتشغلها وتشغلك من عند الوتر الجاي لغاية ما يعترف انك غلطان عند الجي بقى يعترف عند الهيد جوينت يعترف عند البلدر لما تديك بول يعترف بس لانه اللي يتخلف عقليا في البطنه بالذنب ولو كنت انا ما سالتوش فكان ده ذكر ده بطنه ولا راح الاهبل العبيط ده لان عمر من خمس ساعات اللي انت بتذاكرها كل اسبوع من اول سنه معايا هي اللي مؤهلك على البطنه هي مؤهلك انك متخلف عقليا مش بكلمك انت او انت او انت بكلم اللي كده اللي لغايه النهارده ما ذاكرش بطنه وهيستمر كده لغايه يكمل شهرين ثلاثه كده البطنه متاخر جدا وعنده امتحان وانا ماشي في الحصص بتاعتي واسالك فيه واسالك فيه وما عندناش احتمال حد ما يذاكرش يقعد مش موجود ده عندي مش حد ياخد هذا الاكسكيوز مني خد بالك برضه مكان دي ولا انا اروح اشرح له دروسي واكتب وارد برضه القياده بقى وين وين مش خابر طالع يقول لي لا لازم تذاكر طب انا ضايع في بطنك ومش مذاكر ولا كلمه بطنك يعني ضيع نفسي اكيد هو يفهم هفهمك طبعا غبي كنت فاهمك قبل كده فاهمك النهارده فالوقت كويس انا مرتب لك وقتك لبطنه وراسك اخطر حاجه يا اولاد ان الجدول ده وانت لسه بدري السنه قدامك تهمله ما تاخدش بالك منه تمشي اي كلام فساعة ما تخش بيتك في شهر سبعه ده وتقفل على نفسك الباب تكتشف ان الغولين لسه بصحتهم انت المفروض الانسان طبيعي في السيستم عامل ايه انا الواحد هنا قاتل واحد قتل غول والتاني كان قتل نصه قبل كده وبعدين صاروا شويه اثناء الوقت وضعف فدخل يقتل ايه؟ قول واحد وضعيف هيخلص عليك انما الخطر ان انت تعيش طول السنه بتكسر معاك واحد وبتحضر امتحانات تكتب او اي كلام عندي عدل لكن عندك ما عدلش فالجراحه كلها متكونه لكن في الواقع مش متذاكر الحقيقه بقى بصراحه يعني والبطنه ما تضيعتش بطن ايه؟ من دون سنه رجعها بس ما زكتش براحتك البطن بقى فدخلت بيتك وقفلت الباب وقفلت النور طلعلك الغولين دول بطنه وراحه مصحتهم بدات تتصرع فيهم انا والله والله انا بالك مين اللي هو اقل من الواقع شويه والله يا فحي لا اقل من الواقع دخلتها البطن لمدة 3 أشهر 4 أشهر شعور مقرف فلو سمحت بزوء مفيش عندك حل غير الجدول. مفيش حل غير الجدول ده. انت شايف ينفع يبقى اقل من كده؟ ينفع يبقى احسن من كده. انت سمعت المذاكره خلصت بطنه في شهر اثنين كلها وكانت راوند البطنه وخلاص ماشي معاك بالجراحه كويس. ماشي كويس انت انسان محترم. وممكن اسرع من كده لكن اقل من كده ما ينفعش. ده اسمه شكل السنه من فوق. لما توصل لسنه هتبقى شايف السنه من تحت. سنة طمع عليك. هسأل بعض الناس شوية أسئلة ومشيك على طول. أو فيلبر ما عرفش الحاجة. قمت تقول أعمل له بالكشر، جيت تعمل له بالكشر. لقيته فيلبر برضه. قلت له أجيب الأرض البوردر بتاعه إزاي؟ كنت حاطط صناعة ليبر يعني. أو سبرينج يعني، اللي يمشي على ليبر يمشي على سبرينج. وبدأت ترش للعيان ابتداءً من الرايت دي فيه. تسمع صوت الهواش في السماعة قرب شوية جيب الموبايل اللايف قرب لو الصوت عالي ابرابتلي اعرف ان الميديا اتغيرت من هواء لسوليد يبقى انت وصلت للايدج اللي كنت ضايقها لازم الصوت يتغير ابرابتلي لان الجراديولي ما طبيعي يزيد جراديولي عشان اقرب لما يتغير ابرابتلي ده معناه ان انا وصلت لايه؟ للايدج ده اسمه سكراتش تيست تعمله على السكرين برضه عايزين تعمله على اي عين اعمله وعلى نفسك اعمله ايه والله سكراتش ده مش مهم بقى تقعد تكتب التفاصيل يعني ولا حتى هيقول لك الكلام انما بيعتبر سؤال نظري يقول لك ايه الاوسلتيشن يعني ايه احسن مكان بسمع فيه الاستاينال ساوند الرايت فيليا كريشن هو ايه ده السجن ايه ده مصرحش ايه ده السجن ايه ده Thank you.